بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وفهما وحلما، اللهم آمين. كنا قد شرعنا في الدرس الماضي في البحث في تعريف المعجزة وبعض المباحث، بعض المسائل المتعلقة بهذا المبحث المهم. فقط ننبه تنبيها، وهو أن بعض المنتقدين أو بعض المعترضين على المعجزات من المتقدمين أو المتأخرين احتجوا ببعض الحجج التي ناقشها علماء الكلام في العصور الماضية، وما زالت أصول هذه الشبهات أو الإشكالات المبنية على تصورات معينة، إما للكون أو للعقل أو لحقيقة المعجزة، ما زالت حتى الآن تسري في هذا الزمن المعاصر. بما أن ذكرنا أن المعجزة مبنية على خرق بعض القوانين التي ينضبط بناء عليها هذا العالم، وذكرنا أن هذا العالم هو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وبينا أن الله سبحانه وتعالى هو فاعل مختار، وبينا أنه لا يوجد هناك علل ومعلولات في هذا العالم، بمعنى أنه لا يوجد شيء من هذا العالم يخلق غيره من الأجزاء من هذا العالم أيضا. إذن لا يوجد هناك ما يسمى بالعلاقات والنسب العقلية أو الحكمية أو الضرورية بين أجزاء هذا العالم، فكل هذه العلاقات والنسب ما يعبر عنها في أغلب الأحيان بالقوانين الفيزيائية التي تضبط النسب بين الأشياء، إما بين حركة وحركة أو بين مادة ووسط معين من حركة أو نحو ذلك أو طاقة أو غير ذلك. هذه القوانين، وهي التي يشار إليها عادة باسم النواميس أو القوانين الكونية أو نحو ذلك، هذه كلها هي من مجعولات الله جل شأنه. وقد ذكرنا أنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يخلق الله جل شأنه وبين هذا العالم علاقة علة ومعلول، كما برهن عليه المتكلمون القدماء. حتى الآن لا يوجد أي دليل على مثل هذا التصور للعالم الذي اقترحه كثير من الفلاسفة القدماء. فكثير من المتقدمين كانوا يحتجون على بطلان المعجزات بأن المعجزة لو فرضنا أنها صحيحة للازم من ذلك ماذا؟ خرق هذه النواميس وإبطال هذه التلازمات والنسب التي يعتقدون أنها عقلية وحتمية وضرورية، ولكن لا يمكن خرق ولا يمكن منع ما هو ضروري. إذن كل ما يسمى بالمعجزات التي ينسبها أصحاب الأديان للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، إذن كلها عبارة عن إيش؟ أوهام وخيالات، أو أنه لا بد من تأويلها تأويلات خاصة. ولذلك يعني صاروا يلجؤون إلى تأويل، كما ذكرنا لكم، تأويل بعض المعجزات بأنها نوع من التخيل أو نوع من السحر أو أنها أوهام أو نحو ذلك من الاحتمالات التي افترضوها. الآن كما تعلمون في هذا العصر الذي نعيش فيه، وفي قبل قرنين أو ثلاث قرون، كان أكثر الفيزيائيين وأكثر علماء الطبيعة قبل قرون يعني وقبل قبل عقود يعني معدودة، يعتقدون أيضا أن النسب التي تضبط هذا العالم أيضا هي نسب حتمية، وهي ما يسمى في فلسفة العلم الديترمينزم أو الحتمية العلمية. وبناء على ذلك كان كثير من علماء الفيزياء يعتقدون أن هذا العالم على هذه الصورة هو أمر حتمي، بغض النظر الآن عن حقيقة اعتقادهم للإله وكيفية صدور العالم عن الإله، لكن يعتقدون أن هذه العلاقات التي تضبط الأجزاء بين العالم هي علاقات حتمية، ونتج عندهم نفس الرأي الذي نتج عند الفلاسفة المتقدمين. لكن هؤلاء نتيجة انخراطهم في البحوث العلمية وعزوفهم عن بعض التدقيقات العقلية وأولئك لأنهم كانوا يعتقدون بمذاهب فلسفية كما أشرنا، فنتجت عندهم نفس النتائج، وهي أنه لا يمكن أن يوجد هناك ما يسمى بالمعجزات. لكن في العقود المتأخرة توصل ليس علماء اللاهوت ولا علماء الكلام ولا علماء الأديان، بل توصل أكثر علماء الفيزياء الطبيعيات إلى نتائج صارت هي يعني محل موافقة، محل اتفاق من أكثر الفيزيائيين، إن لم نقل جميع الفيزيائيين على وجه هذا الكوكب الذي نعيش عليه. حاصل هذه القوانين، حاصل هذه النظريات، أننا كنا نسميه أيضا بالنواميس الكونية أو القوانين الطبيعية أو نحو ذلك، هي ليست أمورا حتمية وليست أمورا ضرورية، بغض النظر الآن هل هناك خالق أو ليس هناك خالق. الآن هم يتكلمون كطبيعيين، كعلماء فيزياء، فيزيكس يعني طبيعة، يتكلمون بلحاظ هذه الطبيعيات أن هذه القوانين لا يوجد فيها ما يدل على أنها حتمية، فصاروا يقولون بما يسمى بالاحتمالية، بالاحتمالات. ولذلك لم تعد هناك أسس علمية قوية لمن يقول إن السبب في إنكاري للمعجزات هو أن المعجزات تخرق إيش؟ الضروري الذي لا يجوز أن ينخرق، أو تبطل الأمور الحتمية الضرورية التي لا يجوز أن يعني تبطل. فلذلك صاروا يحتجون بحجج أخرى، إنه مثلا بعضهم، طبعا لا نستطيع أن نورد جميع يعني اتجاهاتهم وحججهم، بعضهم يقول نحن لم يعني نلمس بالحس مثلا هذه المعجزات التي تتكلمون عليها. كل هذه المعجزات عبارة عن إيش؟ عن أخبار، والخبر ليس عبارة عن تجربة تدخل في مختبر بحيث أننا نستطيع إعادة النظر فيها وفحصها والتأكد من سلامتها. فلذلك يعني بعض الفلاسفة، كثير من الملاحدة، صاروا يحتجون على إبطال المعجزات بمثل هذا النحو اللي هو بسموه إيش؟ نحو في أصول العلم، أي نحو في أصول الفلسفة العلم، يعني مبحث إبستيمي، مبحث راجع للإبستيمولوجي اللي هو في راجع يبحث في أصول العلم كيف نعلم. لكن أيضا مثل هذه الإشكالات قد ناقشها المتكلمون القدماء، متى؟ لما أثبتوا أن الخبر أيضا من وسائل المعرفة. فإذا كان الخبر من وسائل المعرفة، والخبر ينقسم إلى خبر آحاد وخبر متواتر، إذن نحن يكفينا أن نقول إن هذه المعجزات ثبتت على سبيل التواتر. فإذا ثبتت على سبيل التواتر، لا يجوز لكم أو يكون من سبيل التحكم عندكم أن تقولوا إذا أردتمونا أن نثبت المعجزة لابد أن نسمعها أو لابد أن نراها بأعيننا، لأنه ليس كل ما نعرفه في هذا العالم هو محل إيش؟ السمع المباشر أو الرؤية المباشرة. أكثر ما أو كثير من الأشياء التي نعلمها هي نتيجة الأخبار، أخبار عن موثوقين، قد تكون آحاد، قد تكون مشهورة، قد تكون متواترة. فأيضا هناك أيضا إعادة نقد للإشكال الذي يعتمد على هذه، على مثل هذه النظرة العلمية التي تزعم أن مجرد كون هذه المعجزات منقولة بالتواتر هذا ليس سببا كافيا لماذا للاعتقاد بها. فالجواب باختصار، بل هي سبب كاف للاعتقاد بها أو بالقول بوقوعها، ثم بعد ذلك يجب عليك أنت أن تعيد النظر فيها. ليش؟ لأن خبر التواتر قد ثبت أنه سبب صحيح للمعرفة. بعض العلماء أو بعض الفلاسفة يقولون أكثر الحوادث التي تنقل لنا بخبر التواتر أو الأخبار غير المتواترة هي ليست خارقة للعادة. شوف كيف الكلام، أكثر الحوادث التي تنقل لنا عن المعاصرين وعن الأموات هي ليست إيش؟ مخالفة للعادة، ليست مما يخرق العادة، ولكن هذه المعجزات هي مما يخرق العادة. فنحن هكذا يقولون، نحن عن طريق الترجيح نقول هل نصدق الأخبار التي تقول لنا إنها إن الأخبار التي بلغتنا والتي تكون متناسقة ومتلائمة مع العادة، أم نصدق خبركم هذا الذي هو مخالف للعادة؟ فيقولون لا شك أن عدد الذين يخبرون عن الأشياء التي هي متوافقة ومتلائمة مع العاده أكثر بكثير من الناس الذين يقولون سمعنا أو رأينا بعض المعجزات. يقولون إذن رجحان تصديق بعدم وجود المعجزات أكثر من رجحان التصديق بإيش؟ بوجودها. رجحان التصديق بوجود ما هو مضطرد مع العادة أكثر من رجحان التصديق بوجود ما هو مخالف للعادة. إذن المسلك الطبيعي والمسلك العلمي لنا هو أن نرفض التصديق بما هو إيش؟ مخالف للعادة. أيضا هذا مسلك آخر مبني على نوع من الترجيح ونوع من الاحتمالات، لكن يرد على هذا المسلك أيضا أنه نحن عندما نقول الأخبار بلغتنا عن كذا وكذا وكذا، مثلا الخبر الأول هو ألف، الخبر الثاني هو باء، الخبر الثالث هو جيم وإلى آخره، فلنفرض أن أحد هذه الأخبار التي هي 100 مثلا، خبر رقم 1 2 3 4 إلى 100، واحد من هذه الأخبار هو مثلا أن عصا موسى عليه السلام قد تحولت وانقلبت إلى أفعى. هل ولنفرض يعني فلنعطي لهذا الحدث الذي هو إيش؟ خارق للعادة، فلنعطيه رقم 100، يعني هذا هو الحدث رقم 100 الذي بلغنا عن طريق ماذا؟ إما التواتر أو الشهرة. طيب هل هذا الحدث هو عين الحدث رقم 99 الذي يقول مثلا إن السحر الذين عارضوا موسى لم تكن أفعالهم خارقة للعادة بل كانت من ضمن السحر مثلا؟ يعني هل هذان اثنان هما حدث واحد أم إن هذا حدث وذلك حدث آخر؟ هذان حدثان. طيب لو فرضنا حدث ثالث أيضا إنه فرعون نفسه لم يستطع أن يأتي بالسحر ولم يستطع أن يأتي بقلب العصا إلى أسعى حقيقية مثل ما حصل مع سيدنا موسى، هل هذا عدم رؤية وعدم قدرة فرعون على الإتيان بأمر لا هو سحر ولا هو معجزة حقيقية، هل هو نفس هذا الخبر الذي بلغنا عن موسى عليه السلام؟ أم هو خبر آخر؟ ولنفرض أيضا أحداثا كثيرة جدا بعد ذلك ليس واحد منها هو خارق للعادة. طب كيف يمكن لنا بعد ذلك أن يعني نتصور التعارض بين هذه الأخبار؟ يعني هل يستحيل عقلا أن نؤمن بأن فرعون نفسه لم يكن لا ساحرا ولا نبيا، وأنه لم يرى في حياته خرقا للعادة؟ هل هذا يجب علينا أن نكذبه أم يجب علينا أن نصدقه إذا جاء به الخبر؟ نصدقه. طيب هل السحرة لما قالوا نحن لا نستطيع معارضة قلب العصا إلى أسعى، هل هم بالضرورة مثلا إذا قالوا هذا الكلام يجب أن يكونوا كاذبين مثلا، أم أنه فعلا ثبت بالدليل وبالواقع أنهم لم يستطيعوا معارضة قلب أو معارضة هذه الظاهرة التي ظهرت على يد موسى عليه السلام؟ وهكذا في كل 100 ظاهرة أو 99 ظاهرة التي رويت لنا عن طريق التواتر ولا ظاهرة منها هي إيش؟ خارقة للعادة. صحيح أنه عدد الأحداث غير الخارقة للعادة هو أكثر من الأحداث الخارقة للعادة، لكن هذا لا يستلزم أبدا أنه لكي نؤمن بهذه الأحداث التي هي غير خارقة للعادة أنه يلزمنا أن نكذب بهذا الحدث الذي هو خارق للعادة. ليش؟ لأن هذا الحدث الذي هو خارق للعادة ليس معتمدا في وجوده على أي حدث آخر من هذه الأحداث، يعني ليس شرط وجود هذا الحدث هو حدوث أو عدم حدوث أي حدث من الأحداث الأخرى. هذا له دليل خاص وهذا له دليل خاص وهذا له دليل خاص إلى آخره. فإذا ما دام السند الذي يسند مثل الحدث ألف واحد واثنين وثلاث وأربعة هو سند صحيح، إذا علينا أن نقبل به سواء كان خارقا أو غير خارق. فبالتالي لا عقلانية ولا معقولية لحجة من يقول إنه بما أن عدد الأحداث التي بلغتنا عن طريق المخبرين في القرون الماضية حتى هذا الزمان هي كلها أو معظمها ليست خارقة للعادة، إذن لا يصح لنا أن نصدق بالأحداث غير الخارقة للعادة. أيضا هذا وإن بدا لأول النظر أنه مسلك أو حجة قوية، إلا أنه في الحقيقة يعتمد على نوع من أنواع المغالطة التي لفتنا النظر إليها. وهكذا ترون أنه مثلا بعض الناس يقولون الآن سلمنا مثلا أن الفيزياء أبطلت الحتمية بالمعنى الذي ذكرناه قبل قليل، لكن أيضا نحن لم نرى من الأشياء ما هو خارق للعادة. إذن ما يمكن لنا أن نصدق به هو فقط الأشياء التي رأينا شيئا على منوالها وشيئا على يعني يشابهها، وكل ما جاء على غير ذلك فلا يجوز لنا أن نصدق به. إحنا بنقول لهم أصلا هذا الكلام نفسه مبني على مغالطة، لأنكم أنتم العلماء وأجدادكم وأسلافكم من العلماء كانوا أصلا يرفضون القول بأن القوانين غير حتمية، ثم لما ظهرت لهم بعض الظواهر التي تدل على عدم حتمية القوانين اضطروا اضطرارا إلى تغيير ماذا؟ اعتقادهم من أن القوانين حتمية إلى القول بأن القوانين ليست حتمية، مع أنهم في السابق لم يروا أي حدث يدل على اعتقادهم لا بأن الأمور حتمية ولا غير حتمية، لكن هكذا فهموها. ثم تبين لهم أن نفس هذه القوانين، مثلا الجاذبية والطاقة والقدرة وغير ذلك، القوانين الجاذبية التي تربط بين الكواكب وبين الأشياء وغير ذلك، ما لم يكن هناك ما يوجب القول بأنها حتمية، أنتم فسرتموها على أنها حتمية، ثم رفضتم في التواريخ الماضية في العقول الماضية من يقول لكم أنها ليست حتمية. الآن نفاجأ بكم أنكم تقولون أنها ليست حتمية. إذن رؤيتكم ما هو خارج عن هذا التصور أو عدم رؤيتكم لما هو خارج عن هذا التصور، نفس الرؤية ونفس عدم الرؤية لا يجوز أن يكون دليلا على القطع بالحتم أو عدم الحتم، لا يجوز أن يكون كذلك. ليش؟ لأنه في الحقيقة هذه الرؤية هي أمور جزئية، رؤيتكم لهذه الأحداث هي أمور إيش؟ جزئية. فكما تقولون أنه مثلا هذه القوانين ليست حتمية، لا يصح لكم أن تقولوا إذن يعني نستنبط مع أنها ليست حتمية، لا يجوز لكم مع ذلك أن تبنوا على هذا القول وتقولوا إيش؟ كل ما لم يتوافق مع هذه القوانين فلا نصدقه، لأنه هذا أيضا نوع من المغالطة. بل قولكم بأنها ليست حتمية دليل كاف على أنه يجوز أن يوجد هناك بعض الظواهر التي تخرج عن مثل هذه القوانين وغير ذلك طبعا من المدارس أو الآراء في العصر الحديث التي يعتمد عليها بعض الناس للقدح في المعجزة، وكلها كما ترون يدور إما على إمكانية وجود المعجزة أو إمكانية العلم بالمعجزة، إمكانية وجودها أو إمكانية العلم بها، وهذه هي الأصول التي ناقشها المتكلمون في القرون الماضية. فقط أنا أحببت أن ألفت نظركم إلى مثل هذه التوجهات التي قد تسمعون منها يعني شيئا، وقد ذكرنا أن كتبا كثيرة في الفلسفة الغربية ألفت الآن وتؤلف في العلاقة بين العلم والدين، وأحد مباحث العلاقة بين العلم والدين هو بحث المعجزة، بحث المعجزة. توجد عشرات بل مئات الكتب والبحوث التي ألفها الغربيون في حقيقة المعجزات وما هي المعجزات، هل هي منافية للعلم هل هي غير منافية للعلم وهكذا. بل نستطيع أن نقول يعني من جهة خفية ولا نريد أن نستقطب يعني في هذا الكلام، أن مجرد العلم بإمكان المعجزات هو أكبر دافع للناس لكي يبحثوا في حقيقة هذا العالم، وليس دافعا لهم لكي لا يبحثوا، لأنه يبعث في نفوسهم الدليل القاطع الدليل الظاهر على أن كثير من مظاهر هذا العالم لا يعرفون عنها شيئا حتى الآن. العلماء أيها الإخوة الأفاضل لما تكلموا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا إن المعجزة قد قامت على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، تكلموا بتفصيل كبير جدا وكتبوا كتبا مطولة وكثيرة عن هذه المسألة وهذا المبحث هذا البحث، فشرعوا في بيان وجوه الاستدلال على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نشير إلى أهم أركانها وأهم يعني المعاني التي ذكرها هؤلاء العلماء. ذكرنا سابقا أن أهم شيء في النبي أو في الرسول الذي تظهر على يديه المعجزة هو ماذا؟ أنه يدعي أنه تلقى رسالة عن الله سبحانه وتعالى، ثم يبلغ هذه الرسالة لمن؟ لغيره من الناس، ثم يطالبهم بعد ذلك بالإتيان بدليل ينقض كلامه ويظهر لهم دليلا يؤكد كلامه. لو ظهر لنا في هذا الزمان مثل هذا الشخص، ألا يكون في ظهور مثل هذا الشخص دافع كبير جدا للناس جميعا لكي يحققوا في شأنه ويتفحصوا أمره هل هو صادق أو كاذب؟ هذا هو المعنى الإجمالي الذي دار من حوله العلماء المتقدمون والمتأخرون في سبيل بيان وجه دلالة المعجزة على ماذا؟ على صدق النبي عليه الصلاة والسلام أو على صدق الأنبياء إجمالا عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قالوا إن ظهور المعجزة على يد نبي مع وجود التحدي، يعني إيش التحدي؟ حث الناس على المعارضة، التحدي أن يظهر دليل يدل على الصدق ويطالبهم على معارضة هذا الدليل. هذا النمط، هذه اجتماع مثل هذه المعاني دفعة واحدة هو أكبر دليل على صدقه إن لم يستطع أحد أن يعارضه. الآن العلماء بحثوا في معنى أخص من هذا بقليل، يعني يدور حوله في تحت عباءته في خيمته. يقولون إنه العلماء المسلمون يقولون أن أكبر معجزة وأعظم معجزة ظهرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ القرآن، القرآن الكريم. وأهم جهات إعجاز القرآن هي بلاغته، البلاغة. إيش يعني البلاغة؟ ليس فقط حسن النظم، بل حسن النظم مع أداء المعنى البليغ الدقيق، مع أداء المعنى الدقيق في محله. اجتماع هذين المحورين، النظم البليغ، النظم البليغ مع المعنى الدقيق والصحيح، هذا كله جملة يدل على صدق هذا الرسول العظيم. أكثر العلماء يقولون إن هذا النظم الذي هو مبدوء بسورة الفاتحة ومختوم بسورة الناس هو بلغ في درجة البلاغة، يعني وصل إلى في درجة البلاغة في اللغة العربية إلى درجة فوق درجة البلاغة المعتادة، وهي ما يسميها العلماء بدرجة إيش؟ الإعجاز، درجة الإعجاز. ودرجة الإعجاز أيها الإخوة الأفاضل اختلفوا فيها، هل هي حد واحد يعني خط معين، أم هي تبدأ بحد وتنتهي بعد ذلك وتتفاوت في درجاتها؟ يعني هل هي الإعجاز اللي هي جزء من البلاغة اللي هي في ضمن البلاغة، يعني الكلام كله إما كلام غير بليغ أو كلام بليغ. الكلام البليغ يتفاوت بين كلام بليغ عادي معتاد إلى كلام الشعراء الحاذقين لما تصل للمتنبي وأبو تمام وإلى آخره، وهؤلاء كلهم في درجة ماذا؟ البلاغة المعتادة العادية، لكن متفاوتة درجة هذه البلاغات، بلاغة الناس من الشعراء إلى الأدباء إلى الحكماء ونحو ذلك أو إلى عامة الناس، وكل واحد منهم له بلاغة تليق به. الآن نحن نمثل الأمر بهذه الطريقة، الكلام غير البليغ هبط عن أدنى درجات البلاغة، الآن البلاغة هي درجات متفاوتة، درجات متفاوتة وليست حدا واحدا إنه إما هذه الكلمة تكون بليغة أو ليست بليغة بالمرة، فتقبل التفاوت في البلاغة، يعني يقال هذا أبلغ من هذا وهذا أعظم من هذا، يعني البلاغة تقبل التفاوت، البلاغة إيش؟ تقبل التفاوت، يقال هذا الكلام بليغ، هذا كلام أشد بلاغة وأكثر بلاغة، هذا أشد من الأول والثاني وهكذا. فمعنى ذلك أن البلاغة هي إيش؟ أوصاف تقبل الشدة والضعف كما يقال. بنفس الطريقة نقول في الإعجاز، بنفس الطريقة نتكلم في إيش؟ في الإعجاز. أيضا نقول إن الإعجاز ليس حدا واحدا، إنه إما أن يكون أو لا يكون، لاحظ كيف المسألة، بل هو أيضا رتب تتفاوت وطبقات تتدرج فيما بينها، لكن أقل درجات الإعجاز هي أعلى من أعلى مرتبة من درجات البلاغة المعتادة العادية، فصارت درجة الإعجاز طبقات أيضا تقبل التفاوت فيما بينها، لكن بين أدنى درجة وأعلى درجة، بين أدنى درجة من درجات الإعجاز وأعلى درجة من درجات البلاغة في هناك فارق كبير ملحوظ. الآن يقولون إن التحدي بالمعارضة لهذا القرآن حصل في أي درجة من درجات هذه البلاغة، سواء كانت أقل درجة من درجات البلاغة، يعني أي آية من الآيات القرآن الآن بناء على هذا التصور قد تكون أبلغ من غيرها أو أقل بلاغة من غيرها، لكن كل آيات القرآن هي في رتبة الإعجاز. لاحظ كيف المسألة، كل آيات القرآن هي في رتبة الإعجاز، لكن قد تكون هناك آيات أشد وقعا في النفس من آيات أخرى، هذا لا إشكال فيه، وهذا هو قول كثير من البلاغيين، قول كثير من البلاغيين ومنهم الإمام سعد الدين التفتزاني، ووافقه في ذلك كثير من العلماء. فريق آخر من العلماء يقولون لا، كل آيات القرآن لها مرتبة واحدة من الإعجاز، وبالتالي لا يصح أن نقول إن هناك آية أبلغ من آية. لاحظ كيف المسألة، كلها في درجات البلاغة واحدة، وهذا أيضا قول بعض المتقدمين من البلاغة. على كل من هذين القولين ما الذي نريد أن نصل إليه؟ أن الله سبحانه وتعالى تحدى البشر جميعا بأن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن. الآن ما معنى التحدي هنا؟ ما معنى التحدي هنا؟ معنى التحدي أن بما أنه إحنا بنتكلم عن درجة بلاغة عادية ومتفاوتة، ثم بلاغة توصف بأنها فوق أنها بلاغة أيضا إعجاز، إذن هناك صار إيش نوعين من البلاغة، نوع مقدور ونوع إيش غير مقدور، اللي هو إعجاز، بلاغة غير مقدورة للبشر. بناء على هذا التصور الذي ذكره العلماء، فإن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن غير مقدور من حيث النظم للجنس البشري، يعني لا يصح لنا أن نقول إن أحدا من البشر يستطيع أن ينظم مثل هذا القرآن، ليس في قدرته، وبالتالي هو خرج عن حد إيش؟ عن أعلى حد من حدود وأعلى درجة من درجات البلاغة الإنسانية المعتادة. فلذلك يقال عليه المعجزة، لذلك يقال على القرآن معجزة. لماذا؟ لأنه يؤخر، يعني يعجزهم بمعنى يؤخرهم، يعني هو دائما متقدم عليهم وهم دائما متأخرون عنه، كأنهم في عجزة. لاحظ كيف؟ هو دائما سابق لهم. فأكثر علماء الكلام، أكثر علماء البلاغة يقولون إن بلاغة القرآن غير مقدورة للبشر، غير مقدورة للبشر، ولو بذل البشر أكثر ما يستطيعون، أشد ما يستطيعون من الجهود، فلن يستطيعوا أن يأتوا إيش بما يشابه بلاغة القرآن. هذا هو التصور الشائع عند المسلمين، عند أكثر علماء المسلمين. بعض العلماء لهم وجهة نظر أخرى، لهم وجهة نظر إيش أخرى، يقولون صحيح البلاغة متفاوتة، لكن محل القرآن هو في ضمن هذه البلاغة المتفاوتة التي هي في مقدور البشر. لاحظ كيف الكلام الآن اختلف، والآن لم يقسموا البلاغة إلى مراتب، وأن بعض المراتب هذه خرجت عن طور القدرة الإنسانية، لا، قالوا كل البلاغة، الكلام البليغ مراتب، لكن كل المراتب هذه في مقدورة ماذا؟ مقدورة الإنسان، في مقدور الإنسان. والقرآن نفسه في ضمن مرتبة معينة من مراتب البلاغة، وهي أصلا مما يقدر عليه الإنسان، وهي أصلا مما يقدر عليه الإنسان لو أراد. لاحظ كيف، لو يعني لو نظرنا إلى الإنسان من حيث ما هو وقدرات الإنسان اللغوية والبلاغية، وقارنا ذلك بآيات القرآن، يقولون لا يوجد هناك عقلا ما يمنع من أن يأتي الإنسان بما يشابه القرآن. لكن يبقى السؤال بعد ذلك، طيب إذا كان لا يوجد عندكم أصحاب هذا القول من العلماء، وهذا القول عادة ينسب إلى المعتزلة، هذا القول ما يسمى بإيش؟ بالصرفة، أنا أمهد له بهذه الطريقة، تمام؟ ما دام أيها العلماء أن الناس، هؤلاء الناس يقدرون في ملكاتهم وبحسب جهودهم على الإتيان بشيء من القرآن، لماذا لم يأتوا به بالفعل؟ ما دام هناك تحدي، وما دام هناك واحد يقول لهم أنا رسول الناس، أنا رسول الله إليكم جميعا، وأتحداكم أن تأتوا بشيء من هذا القرآن، وأنتم على حسب دعوة هؤلاء العلماء يستطيعون الإتيان بشيء من القرآن، فلماذا لم يأتوا بشيء يعارض القرآن؟ هذا السؤال الذي وجهه إليهم من؟ الفريق الثاني الذين خالفوهم. بماذا أجابوا؟ قالوا وجه الإعجاز، هم لم ينفوا الإعجاز، لاحظ كيف المسألة، لم ينفوا الإعجاز، لكن محل الإعجاز عندهم ليس في عين الآيات. هم قالوا نحن نقول إن هناك معجزة، لكن أنتم تقولون إن وجه إن سبب الإعجاز هو ماذا؟ عين الآيات. احنا نقول عين الآيات ليس فيها إعجاز، لكن محل الإعجاز هو قدرة الله التي تسلطت على قدرات البشر فمنعتهم من معارضة القرآن. شوف كيف المسألة، منعتهم وصرفتهم عن أن يأتوا بشيء يماثل القرآن، فلذلك يبقى الدليل الذي خاطبهم به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سليما وصحيحا، لأنه قال لهم إن كنتم صادقين، وإذا كنتم صادقين في دعواكم بأني أنا لست رسولا لله فأتوا بشيء من مثله. لاحظ كيف، ولكن لا أحد منهم استطاع أن يأتي بشيء من مثل القرآن، بسورة من سور القرآن، بسورة تضارع سور القرآن، مع أنهم يستطيعون ذلك، كل واحد منهم يشعر بأنه يستطيع. فما الذي أعجزهم؟ شوف كيف أصحاب الصرفة إيش بيقولوا، فما الذي أعجزهم؟ هل هي نفس آيات القرآن كما تقولون، كما يقول الفريق الأول وهو أكثر علماء المسلمين، أم شيء آخر خارج عن آيات القرآن؟ بيقولوا نحن عندنا الذي أعجزهم ومنعهم وصرفهم عن الإتيان بمثل القرآن، لاحظ كيف، هو قدرة الله جل شأنه. وهذا أبلغ دليل عندهم على سلامة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان كاذبا لما أعجزهم الله عن معارضته، ولا ما كان هناك أي داعي لأن يعجزهم أو يصرف دواعيهم عن الإتيان بما هو من مثل آيات القرآن. شوف كيف، هذا هو توجيه القول بأن آيات القرآن هي معجزة لذاتها، شوف كيف القول الأول، والثاني هي أنها معجزة لا لذاتها بل لقدرة الله، وهذا هو معنى القول بالصرفة. هذا قول ينسب أصالة إلى المعتزلة، وقد قال به إيش؟ بعض علماء السنة، وقد قال به بعض علماء السنة، لكن أغلب العلماء يقولون بإيش؟ بالقول الأول اللي هو قول الجمهور. هذا القول الأول الذي يبنى على ماذا؟ على أن الكلام منه بليغ ومنه غير بليغ، والبليغ ينقسم نوعين، معجز وغير معجز، والقرآن في حد المعجز وآياته متفاوتة. شوف أكم مسألة صرنا متكلمين فيها، فلاحظوا الآن كيف تندمج مسائل البلاغة في العقيدة في فهم القرآن في الدلالة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كل من ممن يقول إن القرآن معجز لذاته، أو من يقول إن القرآن معجز لا لذاته بل لأن الله صرف الناس عن أن يأتوا بمثله، كل منهم يقول يقوم الدليل السليم على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. واضح إن شاء الله الكلام. أنا تكلمت بهذا الكلام وإن لم يكن حقيقة في نيتي من لما جلست إنه أشرح يعني هذا القول أصلا، ولا هو خاطر في بالي يعني أصلا إني أفصل بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن كثير من طلاب العلم أيها الإخوة الأفاضل أو حتى المشايخ والعلماء دائما يزعمون أن القول بالصرفة هو قول باطل مبطل، ولا ليس الأمر على هذا النحو، ليس الأمر على هذا إيش النحو. ومع ذلك العلماء الذين يقولون بالصرفة يقولون إن القرآن في أعلى أنواع، في أعلى إيش أقسام البلاغة. فالقول بالصرفة لا يستلزم أبدا تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم أو تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، بل هم اختلفوا في جهة التعجيز، جهة الإعجاز. جهة الإعجاز اللي هي راجعة لقصور البشر عن الإتيان بمثله، أو إنهم قادرين لكن شيء منعهم. شوف كيف المسألة، كلاهما معجز، ولكن هذا من وجه وهذا من وجه آخر. كيف لا يترتب عليه شيء؟ ما في خلاف يا شيخ لا يترتب عليه شيء، يترتب عليه بعضهم يبدع، لكن العلماء المحققين يتوقفون في إيش؟ في التبديع، لكن أكثر العلماء يبدعون. علماء، إحنا بنتكلم عن علماء يا شيخ. إحنا الآن أنا أرجو منكم دائما لما نتكلم في مسائل العلم اتركوا مسألة التكفير والتبديع هيك على جنب، يعني انظروا في نفس المسائل من حيث ما هي، ما يكون هدفك دائما أو الذي يعني يحرك دواعيكم في العلم إنه من قال بهذا إذن كافر ولا مش كافر، مبتدع ولا مش مبتدع. لا، انظر في عين هذا القول، هل هو صحيح أم غير صحيح، هل هو محتمل أو غير محتمل، هذا القول أقوى ولا هذا القول مش أقوى. هيك المسألة لازم تكون عند أهل العلم، عند طلاب العلم. الآن مسألة التبديع أو لا، هذا مبحث علمي، لا نقول إنه ليس مبحثا علميا أبدا، هو مبحث علمي، لكن فليكن بعد نظرك في أصل المسألة، في أصل إيش المسألة. فخلينا من مسألة التبديع وعدم، نعم ممكن تصل في بعض الدرجات للتبديع، ممكن بعضهم يكفر، لكن احنا بنقول توجيه المسألة هكذا. واضح إن شاء الله؟ زي بالضبط لما نيجي نتكلم، احنا لازم تضطرونا للكلام في ابن تيمية. دائما احنا نتكلم انه ابن تيمية يقول بالحد، يقول بالجهة، يقول بالحلول الحوادث الذات الإلهية، يقول بالقدم النوعي. دائما الناس ماذا يقولون؟ ها اذا الشيخ سعيد بكفر ابن تيمية. يا أخي أنا مش بكفره، أنا ببين لك أنه قوله هو يقول هذا. والله إذا أنت كنت تكفر من يقول بالحد، هذه مشكلتك مش مشكلتي، هذه مش مشكلتي أنا مشكلتي أنني أنظر في المسائل من حيث ما هي. الآن أكفر أو لا أكفر هذا أمر آخر، أنا شخصيا لا أكفر، لكن أكثر الناس ماذا يقولون؟ لا إذا هو يقول بأنه ابن تيمية يثبت الحد لأنه يكفره. لا، هناك فرق بين هذا البحث وذاك البحث. أن تثبت حقيقة اعتقاد الرجل أمر، وأن تثبت الحكم المترتب على هذه العقيدة أمر آخر. أنا ممكن أني أتوقف مثلا، ممكن أكفر، ممكن لا أكفر، لكن كل هذه الاحتمالات سواء التوقف أو التكفير أو عدم التكفير هذا مبحث آخر غير مبحث نسبة القول نفسه لابن تيمية يا إخوان. وكذلك البحث في إيش؟ في ابن عربي. نتكلم في ابن عربي يقول بوحدة الوجود، يخالف الأشاعرة في مسائل، إذا هو يكفره، إذا هو ضد الأولياء. لا يا أخوي، أنا مش ضد الأولياء، ولست مع التكفير، ولست كذا، لكن أنا أقول لك لا تمزج الناس كلهم حزن وانبكر زي ما بيحكوا، حزن واحدة تقصيها بكيس وترميها رمية واحدة. في هناك مميزات بين فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. انت كطالب علم يجب عليك ان تبحث عن هذه المميزات، لانه هذا هو شغلك ايش كطالب علم ايها الاخوة الافاضل. بعد ذلك ايضا من ضمن العلم ان تعرف انه ان هذا القول هل هو مبدع او لا. لكن كيف لك ان تعرف وجه رجحان من قال ببدعية هذا القول أو بكفرية هذا القول من دون أن تدرك حقيقة هذا القول؟ بالله عليكم، يعني لو أنا جيت وحكيت لكم ابن تيمية مبتدع، أنتوا يمكن تميلوا لأنه ابن تيمية مبتدع، والشيخ عبد الرحمن يمكن لا يحكي أنا والله لو تكفر بكون أحسن شوي. مثلا يعني واحد يحكي لك لا ما بكفيش أنه تبدعوا، كفروا يا شيخ ليش أنت ما بتكفروش، صح؟ واحد بيحكي لك لا يا أخوي ابن تيمية مجتهد وابن ناس ومش قصده انه القدح في الاسلام، لذلك حتى اسمه قال بالناس نبدعه ولا نكفره. تجد هذه الاطياف الثلاثة موجودة عند الاشاعرة، عند الاشاعرة نفسهم، عند اهل السنة موجودين، عند الاشاعرة نفسهم. واحد بيحكي لك انا اعرف انه ابن تيمية يقول بالحد وبالجهة وبالقيام الحوادث، وبيسب على الاشاعرة من اولهم لاخرهم ويعارض الاشاعرة، لكن انا والله لا ببدعه وبخطئ لكن ببدعوش وأسكت عنه ولا أكفره ولا أرضى بقول من يبدعه. موجود هذا الفريق، صح ولا لا؟ وموجود من يبدعه وموجود من يكفره. لكن السؤال الأكثر أهمية هنا، كيف يمكنك يا طالب العلم أن تميز كيف يجب أن يكون عليه موقفك من التبديع أو التوقف أو التكفير، وموقفك ممن يتخذ هذه المواقف من دون أن يكون عندك القدرة على التمييز بين هذه الأقوال من حيث ذاتها؟ كيف؟ دائما أيها الإخوة نحن بحثنا في المرتبة الأولى مش في المرتبة الثانية، ونعتقد أن ما ينجي الأمة وينهضها هو البحث في المرتبة الأولى ليس في المرتبة الثانية. ولكن ليس معنى ذلك أن التكفير حرام ولا أن التبديح حرام ولا أن التخطيء حرام. لكن مرة أخرى صرت أكم مرة حاكي لكن لا يجوز لك أن تبحث في تكفير وتبديع إلا إذا كنت عارفا معرفة تامة بإيش بحقيقة هذه الأقوال. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، بارك الله فيكم. تفضل. على قول المعتزلة اللي قالوا بالصرف ان الله عز وجل صرف قدراتهم على الاتيان في القران، الان هل المعتزلة يسلموا بتعريف المعجزة لامر خارق للعادة؟ لانه هذا بطل خارق للعادة. لا، هم يسلمون بالمعجزة انها خارق للعادة، لكن يقولون القران نفسه ليس خارقا للعادة. القرآن نفسه ليس خارق للعادة، الخارق للعادة هو كف دواعي الناس عن معارضة القرآن، هذا هو الإعجاز وليس نفس القرآن. ما انطبق هذا تعريف المعجزة على القرآن؟ لا. طبعا ما انطبق عندهم. بس كيف قال المعجز؟ مش هو ما قلت لك، هو لما يقولوا انه معجز لا لذاته بل لما عرض له، مش إعجاز هو بالضبط. هو بيقول ما بقول لك، هو مرة بحكي لك إياها، ليس معجزا لذاته، نفوا الإعجاز عنه بهذا المعنى. نفوا الإعجاز بمعنى إيش؟ إنه نفوا كونه خارقا للعادة، هاي معنى. لكن قالوا إن ما هو خارق للعادة هو أمر مقارن للقرآن. إيش هو؟ صرف الله دواعي الناس عن أن يعارضوا القرآن، فهذا الصرف لم يقترن إلا بالقرآن، فصار مما عرض للقرآن بإرادة الله سبحانه وتعالى، فصار هذا دليلا خاصا متعلقا بالقرآن أنه من عندي الله جل شأنه. هذا هو توجيه قولهم بالصرفة، يعني ممن قال بها النظام ونسب هذا القول لبعض متقدمي علماء أهل السنة، القاضي عياض في الشفا، ومال إليه الإمام الجويني أيضا في النظامية وغيرهم من العلماء. لكن طبعا هؤلاء مهما كانوا قليلين، لكن أنا عنيت بإيش؟ بأن أوضح الأصول، زي ما يقولوا الأصول البلاغية والعقلية لهذا القول، لأنه إحنا كطلاب علم أيها الإخوة الأفاضل يهمنا كما قلنا، مش إنه نقول هذا باطل ومش باطل، لا، إن نعرف لماذا هو باطل أو نعرف ما هو حقيقته قبل الحكم عليه بإنه صحيح أو خطأ، بدنا نعرف ما هو، نعرف عن ماذا نتكلم. في حدا عنده سؤال؟ وضحت الشيخ عدنان كيف المسألة؟ فالخلاصة انه معجز لا لبلاغته بل للصرفة، هذا بالضبط ما يقولون به، والله اعلم. نعم. ما هو دليلهم في الصرفة؟ كيف يصلون الى هذه؟ لانهم يقولون، من قال بذلك طبعا لا يمكن ان يوجد عالم يقول بهذا القول الا وقد بلغ هذا العالم ايش؟ اعلى درجات البلاغة في اللغة العربية، لانه من لم يبلغ هذه الدرجات سيميل في اغلب احواله الى القول الاول، سواء كان القول الأول حق أو غير حق، يعني بغض النظر. لكن ثق تماما أنه كل الذين قالوا بهذا نظروا في القرآن، فحسب نظرتهم في القرآن قالوا إن آيات القرآن مما يمكن أن يأتي البليغ بشيء يقاربه أو بمثله، لأنه لا يوجد هناك شيء ما يعجز في قوله تعالى مثلا ليس كمثله شيء، هذا التعبير ليس كمثله شيء، هذا التعبير اللغوي موجود في اللغة، فما وجه الإعجاز فيه؟ لاحظ كيف المسألة. لذلك يعني صار علماء البلاغة من الفريق الأول الذين يقولون بالإعجاز صاروا يبحثون في أقل قدر معجز، هل هو آية أو ثلاث آيات، وما وجه الإعجاز ونحو ذلك. فصار هناك الذي أريد أن أقوله بحوث دقيقة فوق ما يخطر إيش ببال الطلاب الذين هم في بداية العلم. إحنا فقط لمسنا المقدمات الكبرى للدخول في مثل هذه المباحث، لكن بعد ذلك في هناك بحوث دقيقة لمن قال بأنه القرآن عادي، يعني في مكنة الأدباء أن يأتوا به. ليش قال عادي؟ صار يضرب الأمثلة، يجي أبيات شعر وحكم وأمثلة ويقارنها ويحللها ويقارنها بالآيات ويقول ما هو الفارق ونحو ذلك، وعلماء أيضا عارضوه وهكذا. إذن في مناقشات طويلة عريضة في مثل هذا المقام. جواب سؤالك أنه كيف بناء على الدراسة التفصيلية التي لا يطيقها إلا من بلغ إيش؟ أعلى درجات البلاغة في علم البلاغة. شوف كيف، والله أعلم. مثلا ليس كمثل شيء أو آية، التحدي يعجز ما وقع، صحيح صحيح صحيح. 100%. عشان هيك أنا لفت النظر إلى هذا البحث اللي هو إنه ما هو أقل قدر من الإعجاب من القرآن أو من الآيات وقع به التحدي. فهذا هو معترك الأقران كما يقولون. وبناء على ذلك مال أكثر العلماء إلى أن القرآن معجز لذاته، معجز لذاته، وليس أن إعجازه راجع للصرفة. لكن إحنا وضحنا من شاء القول هذا ومن شاء القول هذا، مش تروحوا تزعلوا مني إني وضحته، يعني خليه مستور أحسن. لا، في الأخير ما هو ستقرؤون الكتب وستعرفون أن هناك من قال، واحد منكم سيقرأ النظامية ويتفاجأ من الإمام الجويني، أو واحد يحكي وإيه ما هو إمام الجويني يقول بهذا أو يميل إلى هذا. شوف القاضي عياض ينقله عن بعض قدماء أصحابنا. فمش إنك تقول من قال بهذا فهو كافر، مش هيك المسألة يا أخوي. لا، هذه مسألة دقيقة شوية كما يقولون، يعني مسألة بدل واحد يتأمل فيها شوي، وإن رجح يعني مع أنها دقيقة وخطيرة لكن أيضا يمكن الترجيح فيها. كما قلنا أغلب العلماء على أن القرآن معجز لذاته، وسنذكر إن شاء الله في الدروس القادمة وجوه إعجاز القرآن بناء على القول يعني القول الأول وحتى على القول الثاني، لكن هي أيضا مما يعني احتج به الفريق الأول. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. بارك الله فيكم.